وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم صدق الله العظيم.